لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق الجارئ المصور. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والليل إذا يسري هل في ذلك

بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون الصلاة أكلا لما وتحبون المال حبا جما إلا إذا دست الأرض دسا دسا وجيء ربك ربك والملك صفا صفا

ربنا لا تؤاخذنا واغفر لنا واعف عنا